الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. ومن الثورة الزراعية التي خاض الإنسان في مجتمع القرية خاض الإنسان ثورته الثانية، وهي الثورة الصناعية في المدينة التي يرجح أن تكون المدنية بمعنى الحضارة تنتسب إليها، حيث يلاحظ أن هذه الثورة الثانية قامت حيث قامت الثورة الأولى على ضفاف الأنهار، فعلى تلك الشواطئ ولدت الحضارات الهندوكية والصينية والفارسية والفينيقية والمصرية القديمة واليونانية والرومانية وغيرها في آسيا وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط. وتؤكد الدراسات المختلفة أن العقيدة الدينية كانت تقف وراء كل حضارة من هذه الحضارات ووراء ما توصلت إليه من مكتشفات مادية ومن علوم ومعارف ومن طرق وأساليب ومن نظم اجتماعية وسياسية واقتصادية، ومن ثم اختلفت هذه العقائد الدينية من حضارة إلى أخرى ومن مجتمع قديم إلى آخر باختلاف البيئة وظروف الحياة فيها وما تفرضه هذه الظروف من فهم معين للكون والحياة. ولذلك كان العلم الذي توصلت إليه كل حضارة من هذه الحضارات القديمة جزءا من العقيدة الدينية التي يؤمن بها أبناء المجتمع، ومن هنا اختلط العلم بالدين واصطبغ بلون من الغموض والسحر والتصوف. كما أن الفلسفة ذاتها وهي بطبيعتها عمل عقلي خالص اختلفت من مجتمع إلى آخر، فكانت هناك فلسفات هي تلك التي انطوت عليها دياناتها ولم تكن فلسفات بالمعنى الفلسفي الدقيق بقدر ما كانت ألوان من الحكمة وضروبا من المبادئ والقواعد مما كان يتصل من قريب أو من بعيد بالدين والعقائد. ففي الصين القديمة حيث الانزواء جغرافيا في ركن من أركان المعمورة وحيث قسوة الجو وتطرفه بين الحرارة والبرودة يكون التماسك الأسري هو الإطار العام الذي تدور فيه العقيدة الدينية، فالولاء للأسرة يعتبر أبرز الظواهر التي يتسم بها تكوين الصين السياسي. ومن ثم كان جوهر الديانات الثلاث التي انتشرت فيها وهي الكونفوشيوسية والتاوية والبوذية يدور حول تحقيق الحياة السعيدة على الأرض بيسر ما دون تعقيد، وينظر بعين الاعتبار إلى حياة الإنسان الدنيوية في إطار هذا الولاء للأسرة بطبيعة الحال، وإن كان مفهوم الأسرة يتسع ليشمل الأسرة الصغرى والأسرة الكبرى الدولة على السواء، وإن كانت الكونفوشيوسية تركز على الخلق والولاء إلى الأسرة سبيلا إلى السعادة في هذه الدنيا، بينما تركز التاوية على تحقيق الانسجام بين الجسم والروح وبين الإنسان والطبيعة، وتركز البوذية على خلاص النفوس. أما الهند القديمة فإن وضعها الجغرافي خير من الصين، وذلك بحكم قربها من مراكز التجمع السكاني وبسبب الوفرة في خيرات أرضها مما أطمع فيها الطامعين منذ أقدم العصور. وبالإضافة إلى ذلك كان تنوع أرض الهند بين السهل والجبل وبين الصحراء والأرض الزراعية مما حال دون قيام حكومة مركزية قوية، وسهل الطريق أمام حكام محليين فرضوا أنفسهم عليها يقتطعون لأنفسهم الأرض ويستغلونها بمن عليها. وهكذا عاش شعب الهند من قديم بين نيرين، نير الظلم الداخلي والتهديد الخارجي، ومن ثم كانت العقيدة الدينية عميقة في الهند من قديم، وكان لكل إقليم إلهه بل آلهته، حتى لقد أطلق على الهند اسم أرض الآلهة، وكان محور هذه العقيدة الدينية على تنوعها وتعددها هو الزهد والتعفف والبعد عن ملذات هذه الحياة الدنيا. وكان بوذا مؤسس الديانة البوذية التي ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد وانتشرت في الهند بشكل واسع، يؤمن أن مصدر الشقاء البشري ما يثيره الهوى المتولد من الشهوات الجسمانية، ولا خلاص للفرد من هذا السجن المطبق إلا التلاشي المادي الذي لا يتحقق إلا بالزهد والتعفف عما في الحياة من ملذات وشهوات. وكان يرى أن الانتصار على شهوات الجسد يعد قمة النيرفانا أي السعادة الأبدية. أما مصر القديمة فإنها على العكس من الصين والهند تتوسط العالم وتمتاز باعتدال جوها وبوفرة خيراتها، وبأن أرضها مما يمكن يمكن من قيام حكومة مركزية تسيطر على كل البلاد وتحمي أهلها من الطامعين فيها. وفي مثل هذا الجو القلق الناتج عن العدوان أو الخوف منه والناتج عن انتظار ما تجود به الأرض من خير أو ما يأتي به النيل من خير أو شر، كان لابد من إله يشد الأزر ويأتي بالرزق والخير ويرد الخطر ويعين على النائبات. لذلك انتشرت في مصر القديمة عبادة الحيوانات كالتماسيح والأسود والأرجول والكباش، وكذلك عبادة الأشجار كالجنيز والنخيل. وكان المصريون يرون أن الحيوانات التي عبدوها قد حلت فيها أرواح الآلهة التي كان عليها أن تسكن جسدا تتجسد فيه عند هبوطها إلى الأرض. وقد تطورت عبادة المصريين القديمة إلى عبادة الملك الفرعون ذاته بوصفه حامي البلاد وموفر الخير لها عن طريق حكومته المركزية. وكانت هذه العقائد الدينية في هذه المجتمعات الثلاثة وفي غيرها من المجتمعات القديمة هي التي تقف وراء ما حققه كل منها من حضارة رائعة بسبب ما كانت توفره للمؤمنين بها من توازن نفسي يحتاج إليه الإنسان ليثمر ويبدع. ثم كانت هذه الحضارة هي التي دفعت بهذه المجتمعات بعد ذلك إلى الغرور الذي جعلها تأخذ من دياناتها المظاهر والشكليات دون الجوهر، مما كان يؤدي في النهاية إلى انهيار الحضارات بعد تشييدها، ليبدأ الإنسان من جديد السير في طريق العقيدة الصافية ثم في طريق الحضارة. بل إن برتراند راسل وأرنولد تويمبي يربطان بين الحرب والمدنية، فيرى راسل أن الإمبراطورية الرومانية كانت مسلمة وغير منتجة، بينما كانت أثينا في عهد بيركليس أكثر إنتاجا، كما كان أهلها أشد الناس نزوعا إلى الحرب في التاريخ تقريبا، وأنه في كثير جدا من الأحيان لا تعني المسالمة إلا مجرد افتقار صاحبها إلى القوة وليس أنه يرفض استعمال القوة في قهر الآخرين. كما يرى أرنولد تويمبي أن دراسة سقوط المدنيات المعروفات المقارنة ترين أن الانهيار الاجتماعي إنما هو مأساة سببها الرئيسي الحرب، ويمكننا أن نقول دون أن نتجنب الصواب إن الحرب ما هي إلا وليدة المدنية، إن الحرب لا تبدأ في انهار خبثها إلا بعد أن يكون المجتمع المحارب قد بدأ يزيد من قدرته الاقتصادية ليستغل طبيعته المادية، ومن قدرته السياسية لتنظيم قوته البشرية. ثم يرى تويمبي أخيرا أن النزعة الحربية كانت أشد أسباب انهيار المدنيات شيوعا خلال الأعوام الأربعة أو الخمسة آلاف التي شهدت سقوط المدنيات العشرين أو نحو ذلك التي سجلها التاريخ حتى وقتنا الحالي. وهكذا بدأت العقيدة الدينية في هذه المجتمعات القديمة أشبه بالفلسفات منها بالعقائد الدينية كما عرفناها وكما سنراها في عهد رسالات السماء. وكان أنبياء هذه العقائد أقرب إلى الفلاسفة الذين تأملوا الحياة في مجتمعاتهم واستخلصوا ما يعبر عن هذه الحياة ويساعد الناس على الحياة المتوازنة في هذه المجتمعات. وقد بلغت هذه العقيدة الدينية في المجتمعات القديمة ذروتها من الكمال ومن القرب من العقيدة الدينية السماوية في مصر القديمة من حيث فكرة التوحيد والحياة بعد الموت وما إليها، بل أن مثل هذه العقائد الدينية غير السماوية كانت تؤدي بالإنسان في النهاية إلى فراغ، غير أننا يجب ألا ينظر إليها بأكثر من حجمها، فقد كانت كل منها مجرد خطوة خطاها الإنسان في طريق العقيدة الصحيحة، وكانت مجرد تمهيد أو درجة من درجات النمو الإنساني، تمهيدا لنزول رسالات السماء حيث ترتبط العقيدة الدينية بمصدرها الأعظم بالله سبحانه خالق الكون وخالق الإنسان وخالق الحياة. عنوان العقيدة السماوية. رأينا في مطلع هذا الفصل أن الإنسان بطبيعته جسد وعقل ونفس أو روح، وأن هذه الجوانب المتعددة في الشخصية الإنسانية إنما هي كل متكامل تتفاعل أجزاؤه لتكون لنا في النهاية شخصية ونمطا لهذه الشخصية. وفي طفولة الإنسان تغلب حاجات الجسد بينما تقل مطالب العقل. ويختلف الطفل عن الإنسان الناضج كذلك في أنه ابن ساعته كما يقولون، فهو يسعد إذا كان في حاضره ما يسعده، ويبكي إذا كان في حاضره ما يؤلمه، وليس له فيما قبل الحاضر أو بعده تفكير. على العكس من ذلك تماما الإنسان الناضج، هكذا الإنسانية في طفولتها كانت ترضي إحساسها الديني بأن تصنع إلهها أو تراه بعينيها أو تجسده في مخلوق ترى. فالأفكار المجردة أمر يفهمه الكبار الناضجون ولا تستطيع أن تستوعبه عقول الصغار والأطفال. ولم تهدم الإنسانية في طفولتها الأولى قوما أصفى نفسا وأرهف حسا وأقدر على النفاذ بعقولهم وقلوبهم إلى الغائب والمستقبل لرؤية ما لا يراه غيرهم من دون جلدتهم. وبعبارة أخرى، لم تهدم الإنسانية في طفولتها الأولى قوما ظنوا محافظين على فطرتهم السليمة، يتصورون أن الإله لا يمكن أن يرى بالعين أو يسمع بالأذن، وإلا فقد قدسيته الواجبة له، وأن هذا الإله لا بد أن يكون عظيما وأنه أعظم من جميع مخلوقاته. أليس هذا ما رأاه سيدنا إبراهيم عليه السلام في رحلة الشك التي سلكها إلى الله حتى وصل إلى اليقين؟ ولذلك كان أبو الأنبياء عليه السلام منطقيا مع فطرته بقدر ما كان غير منطقي مع قومه، وهكذا كان كل أنبياء الله منطقيين مع فطرتهم بقدر عدم منطقيتهم مع قومهم. ولهذا الضعف الذي كانت عليه الإنسانية في مراحلها الأولى، فقد كثر مبعوث السماء إليهم، فكان لا يكاد يخلو مجتمع حينذاك من رسول، ولا تعيش قرية من غير نبي. ذلك لأن الإنسان أشد ما يكون حاجة إلى الرعاية والعناية في طور طفولته، وهو في هذا الدور من حياته إن لم يجد من يرعاه ويقوم على توجيهه هلك أو بات في معرض الهلاك. وهكذا الإنسانية في طفولتها تكون غيرها حين تشب وترشد. ينظر فيهم الراشدون يذيعون في الناس رسالات الخير والرحمة والهدى، فيلقاهم من الطرف الآخر مضللون يلقون إلى الناس الحيرة والسفه والعمى. وكانت مهمة هؤلاء الرسل محدودة وواضحة، وهي أن يقودوا قافلة الإنسانية إلى طريق الله ويضعوا أقدامها على الطريق الصحيح. وما دام جوهر العقيدة قد صح، فإن كل شيء عداه لابد أن يكون صحيحا. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فإذا أمن الإنسان بأن هناك إلها واحدا قادرا بيده الأمر كله، فإنه لابد أن يرضى بما يقول به هذا الإله القادر. وعلى أساسه تتحدد علاقة الإنسان بالأرض والسماء وبخلق الله الكثيرين في الأرض والسماء، بما في ذلك بنو آدم الذي يعيشون معه، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، حاكمهم ومحكومهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مجرد تصحيح جوهر العقيدة على هذا النحو فيه مساس بكثيرين من ذوي المصالح المكتسبة، فهو يمس الحاكم المستبد الذي يستعبد شعبه، والغني الذي يستذل الفقراء، والكبير الذي يحتقر الصغار. وبيد الحاكم والغني والكبير مفاتيح القلوب والعقول، فخلف هؤلاء جميعا تسير القطعان البشرية عن رضا واقتناع أو عن خوف وجبن. ومن ثم كان التصدي للرسل كل الرسل عنيفا، وكان صبر الرسل والمؤمنين بهم عظيما، وكان جهادهم وبلاؤهم أكبر، ثم كان النصر في النهاية بعد الصبر والبلاء لهم وللمؤمنين بهم، وكان هذا النصر في حقيقة أمر نصرا للفطرة السليمة أكثر مما كان نصرا لأصحاب هذه الفطرة السليمة بأشخاصهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وكان أصحاب العقيدة السليمة والفطرة المستقيمة والإيمان الراسخ دوما أقلية ضعيفة مضطهدة في مواجهة كثرة كثيرة، ولكنها كانت بإرادة ربها تنتصر. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وكان أصحاب المصالح المكتسبة يلتمسون كل سبيل ويخلقون مماحكات متعددة كلها باطلة للوقوف في سبيل نجاح الرسالة ووصولها إلى القلوب حماية لمصالحهم التي تهددها تلك الرسالة. وهنا الفرق الجوهري بين رسالات السماء والديانات غير السماوية التي سبق الحديث عنها. كانت الديانات غير السماوية تعمل على حماية النظام الاجتماعي، ومن أجل ذلك عملت ديانات الهند مثلا على الإبقاء على النظام الطبقي الذي وجدت، وأبقت على المنبوذين بلا ذنب جنوه منبوذين. وكذلك فعل أفلاطون في مجتمعه المثالي يوتوبيا الذي عرضه لنا في الجمهورية والقوانين أن الديانات السماوية فقد عملت على هدم هذا النظام طالما كان فاسدا لا يتفق مع الفطرة السليمة والنظرة المستقيمة إلى الكون والحياة. ومن ثم اصطدمت بكل نظام ظهرت فيه ولقي أتباعها العنة والإرهاق وخاضت الحروب الدامية قبل أن تنتصر. وكان من المماحكات التي يسوقها أصحاب هذه المصالح المكتسبة أن هؤلاء الرسل رجال مثلهم وليسوا ملائكة مثلا، وأن هؤلاء الرسل يهزون حين يقولون ببعث بعد الموت أو يقولون بوجود إله لا تراه أعينهم، وكلها كما لا يخفى مماحكات يخدعون بها أنفسهم ويخدعون بها ضعاف العزيمة من تابعهم. وبعد تصحيح جوهر العقيدة كان الرسل يتجهون إلى وضع الأمور في نصابها، فيعملون على صيانة الكرامة الإنسانية وإعطاء كل ذي حق حقه، وعلى محاربة الآفات الاجتماعية التي نتجت عن فساد العقيدة الدينية قبل أن يبعثوا. ومن ثم يتفق الرسل جميعا في هذا الجوهر، ثم يختلفون بعد ذلك اختلافات نوعية حسب المرض الاجتماعي الذي استشرى بسبب فساد العقيدة. وقد اختلف هذا المرض من مجتمع إلى آخر، وكان المرض الاجتماعي الذي نتج عن فساد العقيدة الدينية في قوم لوط هو الشرك. الشذوذ الجنسي، ومن ثم اتجهت رسالة لوط إلى إصلاحه بعد إصلاح العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كذب قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وكان المرض الاجتماعي الذي نتج عن فساد العقيدة الدينية في عاد هو العدوان والبطش اغترارا بما رزقهم الله من خير كثير. ومن ثم اتجهت رسالة هود الى اصلاحه بعد اصلاح العقيدة الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ربع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلمكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. وكان المرض الاجتماعي الذي نتج عن فساد العقيدة الدينية في أصحاب الأيكة قريبا منه في عاد، إلا أن العدوان اتجه في عاد إلى الغير بينما اتجه في أصحاب الأيكة إلى النفس ممثلا في الغش وبخس الكيل والميزان والإفساد في الأرض جمعا للثروة. ومن ثم اتجهت رسالة شعيب إلى إصلاح بعد إصلاح العقيدة الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. وكان المرض الاجتماعي الذي نتج عن فساد العقيدة الدينية في مصر الفرعونية هو الاستبداد السياسي وعبادة الفرد الحاكم. ومن ثم اتجهت رسالة موسى إلى إصلاحه بعد إصلاح العقيدة الدينية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري